إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، منذ أيام مات أحد الأكابر، رجل يعرف شأنه كل من خالط العلم وأهل العلم، مات ليكشف لنا أمرا، وهو جدية المسلمين في تلقي هذا الدين، وكيف يتحمل المرء أمر ربه عز وجل. مات ليعري ثغرا كان مستورا عن كثير من الناس. هزتني كلمة الشيخ يعقوب وهو في جنازته يقول: كان واقفا على ثغر العبادة، فمن لهذا الثغر بعد الشيخ رحمه الله؟ ختم القرآن في صلاته على أقل تقدير 300,000 مرة. في صلاة لا يهتم ولا يمل، يعرف من صلى خلفه كيف يصلي العشاء بالبقرة وأحيانا بالبقرة وآل عمران، أيام أطوال عاد دائما، بل ويمتلئ المسجد في 3 أدوار. أمر معهود معروف عند من عايش وعاشه بنفسه. إذا سئل عن الشيخ أسامة بن عبد العظيم قيل: هذا رجل القرآن، رجل الصلاة، رجل لا يفتر عن الصلاة أبدا ولا يمل أبدا من ختم كتاب الله، حتى أنه في إحدى مرات مرضه كان يبكي، فبكت أمه على أي شيء تخشى؟ ما رأيتك أبداً إلا

لكن هناك رواية عند الإمام الترمذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء شطر الإيمان. ولذلك على هذه الرواية حمل بعض أهل العلم معنى على أن الطهور هو الوضوء وأن الإيمان هو الصلاة، وقالوا هذا ليس بطريق، فقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا في القرآن في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة من تجاه بيت المقدس إلى تجاه الكعبة، فخشي المؤمنون الذين صلوا تجاه بيت المقدس أن صلاتهم تجاهه بعد تحول القبلة لم تكن قد قبلت، فبشرهم الله عز وجل بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم تجاه بيت المقدس. حينئذ الصلاة إيمان، فالطهور حينئذ يكون الوضوء، فهو شطر الصلاة. والمعنى الأشمل أكثر قابلية على الرواية الأولى. لماذا؟ لأن الإيمان معنى كلي يحتمل جميع الدين، ولذلك فهو يحتاج إلى هذا النوع من التطهر، أن تطهر نفسك كاملة لله، ولا تقصر هذا التطهر على معنى مجرد هو أنك تتوضأ أو تغتسل أو حتى تدافع قلبك من الفحشاء أو من المنهيات، البغضاء، من الكره في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى، بل أقول لك هناك معنى أعم وأعلى من ذلك، وهو الخلق. الخلق هو عين التطهر، ولذلك في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فيها ثلاثة أوجه عند علماء التفسير، والثلاثة منسوبة للصحابة. وإنك لعلى خلق عظيم، أي القرآن، فالقرآن هو خلق عظيم، لأنه يشتمل على جميع الأخلاق والقيم. ولذلك عد بعض أهل العلم آيات الأحكام على أنها، أو الآيات التي جاءت في أحكام العبادات على أنها 130 آية. أما الآيات التي اشتملت على توزيعه الأخلاقي 1050 آية، يعني قرابة 10 أضعاف أو أقل. 1050 آية كلها في الأخلاق، في الآداب، كيف تتعامل مع ربك، كيف تتعامل مع أخيك، كيف تتعامل مع جارك، كيف تتعامل مع والديك. الآداب والأخلاق هي محور ارتكاز القرآن بعد التوحيد. لذلك كان هذا المعنى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أتيناك بالقرآن الكريم لتقرأه بالليل والنهار فيصير خلقا لك. ولذلك افهم حينئذ قول أمنا عائشة: كان خلقه القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. المعنى الثاني أن الخلق العظيم هو الدين. الدين: وإنك على دين الإسلام الذي هو خلق عظيم في ذاته. ألم يصفه الله عز وجل بقوله: دين القيم؟ يعني هذا الدين دين القيم والأخلاق. لا يخرج أمر في هذا الدين لذلك هذا التطهر. أو الوجه الثالث هو معنى الأخلاق عند الناس، وهو في لسان العرب الطبع والسجية والدين. طبعك، وقيل سمي الطبع خلقا لأنه يصير عند من استقبله وعمل به كأنه مخلوق فيه أي بعض أعضائه، فصاحب الخلق لا يستطيع أبدا أن ينقطع الخلق. ثم نوعان من الخلق، خلق أصيل وخلق متكلف. الذي يفهم عند إطلاق الرب لما نقول فلان عنده أخلاق، هذا صاحب الخلق الأصيل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتنازل عن أخلاقه ولو قطع بعض بدنه. هل حاتم الطائي، هل يستطيع حاتم أن يتنازل عن الكرم؟ ما يستطيع حتى لو قتل في ذلك، لأنه جزء من خلقته. ولذلك اصطفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاصة من الأخلاق خلقها الله في صورة بشر، خلاصة الأخلاق صلى الله عليه وسلم في كل قول أو فعل أو اعتقاد. إذا كان هناك أفضل منه فلا يستطيع هذا الذي هو أفضل أن يتأسى بمن هو أدنى. فعلم عقلا وضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو القدوة فهو أعلى مخلوق خلقه الله عز وجل بالأخلاق. إذن التطهر أن تدار هذه الأخلاق، التطهر أن تسعى دائماً لاكتساب نبيل الأخلاق، وأن تسعى شاهداً للتنازل عن دليلها. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أي صوت بك، وفخر الذكر فخر عظيم، وهو باب فتحه الله عز وجل لمساكين أمثالنا. من لا يستطيع أن يقوم بالصلاة كما ينبغي، أو بالقرآن كما ينبغي، أو بالصدقة كما ينبغي، أو أن يجد لنفسه موضع قدم بين أهل العبادة، فهذا كن ذاكرا لله عز وجل في ليلك ونهارك، وما أيسر بابك على لسانك. ما أيسر أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أيسر ذلك، ما أيسر ذلك أن تكون ذاكرا ولو بكلمة، بكلمتين. لكن الشيطان يهدد حتى عن اليسير. باب الذكر عظيم الأجر قليل الجهد. اسمع هذه، الحمد لله تملأ الميزان واستحضر مشهدا عجيبا. مشهد الكل يفر من الكل ويوضع الميزان، وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم يبكي المرء على حسنة حسنة واحدة، حتى قد جاء في الأثر أن الوالد يذهب لبعض أبنائه، أي بنية كنت لكم خيرا أفنيت عمري من أجلكم، تعبت لراحتكم، حسنة أتبلغ بها عند ربي، حسنة واحدة فقط أتبلغ بها عند ربي. فيقولون ما أهون ما تطلب، لكن الأمر شديد، لكن الأمر شديد، لأنه يخشى إن أعطاه هذه الحسنة أن يخف ميزانه هو. الأمر شديد في هذا المنطق، ألا تطمع في الحمد لله تملأ الميزان، تثقل كفة الحسنات، كم ضيعت من ذلك؟ الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض أجور، أجور، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض أجورا، كثر خير ربنا وطاب، ولا يهبل على الله إلا هالك. لماذا فرطنا في هذا الباب؟ كم ضيعنا من أجور هي بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم وبشرى الأنبياء من قبله. في حديث المعراج لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل قال يا محمد أطرق أمتك من السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وبشره بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي أراض صالحة للغرس والزراعة، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله، هذا غرس الجنة تغرس لنفسك في هذه الدهن. والله عز وجل إذا وعد أوفى، طالما وعدك بشيء، إذا وعدك بأن لك غراسا في الجنة فاعلم أنك ممتع به لا محالة إن مت على هذا الدين. فتملك لنفسك وأكثر من غرسك، وإن لك بكل كلمة من هذه الأجور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كنا نعلم منذ الصغر كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أين هذا؟ أين هذا؟ والله لو لم يكن لهاتين الكلمتين من الفضل إلا أن الله يحبهما لكثر ذلك الفضل. أن تنطق بما يحبه الله، أن تنطق بما يحبه الله، هذا فضل الله. لذلك كن من أهل هذا الفضل، كن من أهل الذكر، أكثر من ذكر الله عز وجل، ولا تفطر عن ذلك أبدا، ولا يزال اللسان مراقبا بذكر الله أكثر من الذكر. ولذلك في الحديث إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن من هذه الخمس، وأمركم بذكر الله كثيرا. وإن مثل ذلك كأنه يقول لهم أنتم عارفين إنه بيذكر ربنا كثير ده زي إيه؟ وإن مثل ذلك كمثل عبد طلبه العدو سراعا في أكله، يجري وكثيبا تجري وراه، ثم لجأ إلى حصن حصين فجأة وجد قلعة محصنة فأحرز نفسه فيه، دخل وإذن هل يستطيع هذا العدو أن يصل إليه؟ محال. وإن أحصن ما يقوم العبد من الشيطان بذكر الله، عدوك شيطانك وحرصك وحصنك ذكر ربي. وأمركم بذكر الله. لله كثيرا. لماذا كثيرا؟ قيل لأن الشيطان يهوي كثيرا فيحتاج إلى ذكر كثير ليضاد. الشيطان لا يكل ولا يمل. طب أين لك من حسن دائم أن تذكر الله عز وجل كثيرا؟ ثم بعد ذلك نوه إلى رأس العبادات، قال: والصلاة نور. الصلاة عماد الدين، عماد الدين، العماد هو العمود الرأسي في الخيمة، أصلها وأسها وأساسها، بغيره تسقط الخيمة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. الأمر الذي بيننا وبينهم الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولن نخوض في الخلاف الذي ربما يكون سيئا في كلتا حالتين، فإن قيل كفر على الحقيقة فهو مخلد في النار، أو قيل كفر كفرا أصغر فهو أيضا من أهل الوعيد الشديد. فلا مفر من حالة شديدة عند الله. ولذلك الصلاة نور، نور كما ذكر بعض أهل العلم منهم المناوي رحمه الله، يقول: وإن نور الله عز وجل لا يسري من القلب حتى يتسلل إلى الوجه والجوارح. فإذا ما صلى العبد صلاة ترضي الله، لا أي صلاة، صلاة إخلاص لا تخوف، صلاة خشوع وقرب من الله عز وجل، حتى لا يكاد أن الله عز وجل لا يطفي من نوره على وجهك. الصلاة نور، نور في ماذا؟ نور في كل شيء، نور في لسانك وفي قلبك وفي وجهك وفي بدنك وأعضائك وجوارحك، نور في حياتك، ونور عند مماتك، ونور في قبرك، ونور عند البعث، ونور في الحشر، ونور في الصحيفة، ونور في لقاء الله عز وجل والحساب، ونور عند الصراط، ونور أثناء المرور على الصراط، ونور في جنة رب الأرض والسماوات. الصلاة نور، نور، ونور حقيقي يعلمه أهله. الصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة التي تبذلها من مالك وكدك وتعبك برهان على صدق محبتك لربك. ذلك لأن المال محبوب بالطبع، طبعنا نحب المال. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. اسم جنس، ولذلك يكفيه من النساء امرأة ويكفيه من البنين ولد. نعم كثير من الناس يحتاج زيادة، لكن لو أخذ من ذلك نوع واحد، امرأة واحدة وولد واحد، اكتفى. لكن اسمع كيف ذكر حب المال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. سبحان الله، ليس اسما للجنس بل تكثير او مكاثره، شبع او ضمر لا ينتهي بريه ابدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر الكبير او يكبر الصغير وتكبر في قلبه اثنتان، حب المال وطول الامل. يفضل الصغير يكبر وبيكبر معاه حب المال وطول الامل. وفي حديث اخر: يشح قلب الشيب او الكبير باثنتين، يعني جسمه يشيب بس قلبه يرجع شباب اثنين. حب الدنيا وما فيها وطول الأمل. بطبعنا نحب المال، لكن لما تنفق المال بالله عز وجل هذا برهان على أن الله أغلى في قلبك من هذا المال، فلذلك الصدقة برهان، برهان. والصبر ضياء، الصبر له نور وحرارة. ولذلك لما قال الله عز وجل وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا، وصف الشمس بنور وحرارة لما فيها من شدة على الملاقاة، لكن القمر نور خفيف مضيء مريح. فالصلاة نور كالقمر، لكن الصبر يحتاج إلى تعب وعناء، لأن فيه معنى حبس النفس على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. عافاكم الله جميعا، تأتي المصيبة على العبد تكون شديدة حارة، مكلوم من فقد حبيب أو مرض، من فقد مال أو غيره، حرارة شديدة على النفس، لكنه يردها برضاه بقدر الله، يرضى عن الله فيدفع أثر الشيطان وأثر المصيبة. فهذا الدفع شديد. ولذلك عبر عن الصبر بأنه ضياء مثل الشمس، نور وحرارة، نور وتعب حال الملاقاة. والصبر ضياء. ومن الصبر الصوم الذي ادخر الله عز وجل أجره عنده. فمن لهذه الأبواب؟ ومن لهذه الفقور؟ من على فقر الطهارة والتطهر؟ من على فقر الذكر؟ من على فقر الصلاة؟ من على فقر الصدقة؟ من على فقر الصبر وما فيه من الصوم؟ من على هذه الأمور؟ ثم يختم الكلام بالقرآن، وهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله لكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه ونحوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام ربنا المنان، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، تؤجر على قراءة الحرف الواحد منه، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. القرآن الذي نحتاجه إلى حياتنا في هذه الأيام أشد من أي أيام مضت. والله الأمة الآن تحتاج إلى كتاب ربها، لا أقول أحوج من أيام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى مات في أوائل القرن الثامن الهجري، 700 ويزيد، وفي أيامه كان يقول: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، الذي هو كتاب الله الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تخبط به الألسن ولا يمل العبد من كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن تركه من جبار قصده الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. بالله عليكم، ألم تروا واقعنا في هذه الكلمات؟ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. بالليل والنهار على مرآنا ومسامعنا نسمع أناسا أو أناسا يتلاعبون بدين المسلمين، وهم من بني جلدتهم، ويتكلمون بألسنتهم، ويريدون والله إلحادهم، ووالله ما عندي شك فيها، والله بعض هؤلاء ما يريد إلا إلحاد المسلمين، وهو يبطن الكفر في صفهم، لأنهم ينطقون بكلام والله يستحيل على العقل أن يصدق أن الذي يتكلم بهذا مسلم. محال أبدا أن ينطق المسلم بهذه الكلمات. ونحن نسمع هذا بالليل والنهار، وأبناؤنا تربى عليه، ثم يأتي أحدنا فيبكي، ولدي يبحث، ولدي أكمل، ولدي فاسق، ولدي ضاع. نحن الذين ربيناهم على كلام مخالف، من منا فتح المصحف فأخذ بأبنائه وجمعهم ورباهم على كلام ربه؟ من منا الذي أراد أن يربيهم على ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه؟ من فعل هذا؟ بل واعذروني بهذا، والله كلمة مشفق ناصح أمين، بل نحن صعدنا على الدنيا وكلما ضاقت في أيدينا ساب السعاد. صعدنا، من منا الذي يفكر بالليل والنهار ليس على مكانته بين الصناع والتجار، بل على مكانته عند الله مع رسول الله ومع أصحاب رسول الله. من منا نادر، بل يكاد يكون معدوما في هذا الزمان، لكن الخير لا يختفي بالكلية. هناك أناس كثر لكنهم قلة، مثل من ذكرنا من الشيخ أسامة وغيره. لذلك إياك والله أن تنخدع، إياك دنيا الغرور، والله والله توشك أن تترك كل ما سمعت وتذهب إلى ربك وإلى ما قدمت في الصحيفة وإلى ما عملته عن جد واجتهاد من طاعة. إنما ما تسمع فهو ليس لك، لأنه أتاك من غيرك الذي مات، والذي مات سمعه من غيره الذي مات، وهكذا مال الله يورثه من يشاء من عباده ولا يلوم لأحد. وأنت تفني عمرك زيفا وخداعا وزورا. إنما إن وازنت بين هذا وذاك، فعملت لله مولاك، وتقربت من جنابه تبارك وتعالى حتى يقبلك ويرضى عنك، ثم مع ذلك أن تجتهد لتقوم بمسؤوليات نفسك، فنعم الرجل أنت، نعم الرجل. لكن أن تتخلى ويتخلى قلبك بالكلية عن مكانك عند الله الذي تعلم يقينا أنك سائر إليه، فهذا والله ما يقول به عاقل، ما يقول به عاقل. ينبغي في كل يوم أن تقول لنفسك: أين محل قدمي عند الله اليوم؟ وفي كل يوم تزداد قربا من الله. وأقول لك أمرا ثابت نصا وعقلا وفطرة: ما تقرب عبد لله عز وجل فترك شيئا في مقابل التقرب من حطام الدنيا إلا وعوضه الله خيرا منه. وإلا والله لجمع الدنيا تحت قدميه. أبو هريرة الذي كان يخشى عليه من الجوع جلس على كرسي الإمارة في مدينة، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على التمر والتمرتين، ثم صار أميراً. الدنيا وما فيها من تدبير الله ليست بحية لأحد من الخلق، فمهما اجتهدت بالحيل وتركت جناب الله فاعلم أنك لن تأخذ من الدنيا إلا الحطام. أما لو سعيت لله عز وجل وصارت مرضاته أمام عينك لا تقادر أبدا في كل قول أو فعل، فسترضى في الدنيا والآخرة، وإلا فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم بالله؟ أتظن أن الله عز وجل تتقرب منه ويضيعك؟ تظن بالله الكريم أنك تترك شيئا لتتقرب إلى الله بهذا الذي تركت والله يضيعك؟ تكون غنيا فتتقرب إليه فيفقر؟ ما ظنكم برب العالمين؟ والله ما هذا ظننا بربنا. ولذلك القرآن الذي يشكو النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من قومه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إما أن يكون القرآن حجة لك أو حجة عليك، إما أن يأتي شفيعا لك عند الله عند الصراط. ترى القرآن ثواب القرآن، وترى الصيام يشفعان للعبد عند الصراط على جنبتي الصراط. أي ربي أضمأته بالنهار فشفعني فيه، أي ربي أيقظته بالليل فشفعني فيه. تحتاج إلى هذه أم لا؟ تحتاج إلى هذه الشفاعة أم لا؟ وأنت تسير على صراط أدق من الشعرة وأحب من السيف، وترى من تعرف يتقادم من خلفك إلى النار ومن أمامك، فلان الذي تعرف سقط، يا الله فلان سقط، فلان فلان، وأنت متعلق قلبك بالله. ألا تحتاج حينئذ في هذا الموقف القرآن والصيام ليشفعان لك عند الله فتثبت حتى تمر؟ فافعل ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغلو، كلنا من قوم الصبح نبيع نفسه، كل الناس، لكن هناك من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار، وهناك من يبيع نفسه للشيطان فيوبقها في النار. كل الناس يغلو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والعبد وما يعمل في هذه الدار. دار الفرصة، دار حسن الظن بالله. لذلك اعمل جاهدا أن تكون لك مكانة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل فقر العباد في لون من ألوانها أو في كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم إن هذه قلوبنا بين يديك أنت مطلع عليها، يا رأيت فيها خيرا فعظمه لنا وبارك لنا فيه، واجعله لنا سببا في دخولنا الجنة. اللهم اجعله لنا سببا في دخولنا الجنة، وإن رأيت فيها شرا فانزعه من قلوبنا، وأبدلنا به خيرا يرضيك عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقول